معاكي بتذكر يا وطن دوار، تذكر حكايتنا والدين بالايام كانوا صغار ينفوا عجيرتنا. يبقوا يجوا قبل الظهر وسكوت عهالطريق وفايل، يعمروا حد القناي بيوت يلعبوا بالمي. وخلف السياج اللي إلو داير من شوق يضلوا يغنوا شعرهم طايل وحالتهم حال. وشو يقعدوا ساكتين عبكرة وحجار بإيدي نازل زي حاكة بسجرة وهي عيون. وشو يعدو سكتين عبكرة وحجار بإيدي نازل زي حاكة بسجرة وهي عيون علي. هالصغار فلوا صاروا كبار صاروا كبار نسي وجيرتنا. وحدك بتذكر يا وطن الدوار، وحدك حكايتنا بعدك بتذكر يا وطن الدوار. صوتك حلو يا بنتي، شو اسمك؟ اسمي عليا. سمعتك أنا وجاي من كرم العليل، صوتك خفف عني تعب الطريق. الكرم بعيد وهسلي تقيلي، عطيني تأحمل عنك. ما بدي عزبك، صار البيت قريب. خليني ساعدك. بيتك يا ست الخيط يا ربي ذكرني ببيت ستي، تبقى ترندح لي اشعارها والدنيا عم بتشتي. يوكو فرشات وديوان عتق الباب وهالحيطه دارك متل دارها يا ست الخيط يا الشمس وتحكي لصبي غير حكاية نبقى عطلال الشمس وتحكي لصبية غير حكايتها وعم تتذكرني وتبكي ولمن حكيتيني بكيت وذكرتيني بستي والدوارة يا ست الختيارة بيتك يا ست الختيارة بذكرني ببيت ستي تبقى ترندح لي أشعارة والدنيا عم بتشتي يوكو فرشات وديوان عتقل باب وهالحيطان دارك متل دارة يا ست الختيارة بيتك يا ست الختيارة بذكرني ببيت ستي بيذكرني ببيت ستي يا بنتي هيدي أسوارة بخبيتها من أيام العزوبية عتيقة بس يمكن ذهب كان عندي أسوارتين وحدة هديتها وبقيت وحدة بقدم لك إياها هدية لا يا ستي بتردي لي هديتي خدي البسية وبكرة تعي ساري عندي صوتك بفرحني ممنون كتير هيدي السلي سلت عليا لكن عليا وين عشقاني هالعين وفيا وما بتقعد على العين ومنسألها وان كان بعدها ما عمرها بتقر دايما هيك بتبقى وحدة مدري شو هالسر انا بقول عم تتغرب انا بقول راح تشرب انا بقول هون النبعة بدها تشرب هوني اقرب قولك في قصة بتتخبر هذا شي معروف لا تلوم الغايب تا يحضر تا ترجع منشوف شو عم بتقولوا وين كنتي بكرو من لولو شو جبتي اسوارة حلوين حجارة كيف جبتي هالاسوارة هاي من كرم العلالي اللي عنا ايدو جوال هلأ كرم العلالي صار يسوي اساوي يا كرم العلالي عنقودك لنا ويا حلو يا غالي شو بحبك انا يا كرم العلالي عنقودك لنا يا حلو يا غالي شو بحبك انا عالنهر التقينا وما قلنا لحدا وتركنا عينينا تحكي عالهدى عالنهر التقينا وما قلنا لحدا وتركنا عينينا تحكي عالهدى سمعني يا حكي قال لي شو بكي وطلع للبكي أدلي من كتر الهنا يا كرم العلالي عنقودك لنا يا حلو يا غالي شو بحبك أنا عالدرب الطويل وداني الهوى بإيد وميل تنمشي سوا عالدرب طويل وداني الهوى بإيد وميل تنمشي سوا صرت بلا وعي شي قلي تعي وشي قلي رجعي والدنيا عرفت شو بنا يا كرم العلالي عنقودك لنا يا حلو يا غالي شو بحبك أنا وعدني حبيبي لم بده يجي بسوارة غريبة وعقد بنفسجي وعدني حبيبي لم بده يجي بسوارة غريبة وعقد بنفسجي وعدني بقمر وبشوية صور وبعتلي خبر بقلي الموسم عالجنة يا كرم العلالي عنقودك لنا يا حلو يا غالي شو بحبك أنا يا كرم العلالي عنقودك لنا يا حلو يا غالي شو بحبك أنا شو قولك يا عبدو؟ عم نشغل بالنا عالفاضي مش رح تقول أنا مش رح أقدر نام تأعرف. إذا عرفتي تبقي خبرينا. ولو كسبع. أنا سميرة. سميرة؟ أهلا أهلا أهلا. لا تمخزيني ما عرفتكش. خالي إجا من أمريكا. من هيك مغير حلاسك وما بقى تعرف الناس. يا عمي خليته تنام ولبست له تيبه. ها لبقني ها ومدري كيف بس مشيت فيه وما عادش أعرف حدا. أنا متصقف دخلي مش تقليل نساني شوي بلغتكن. بعدك على حالتك. شو جاب لك خالك؟ جاب لي هالنضو لايكي لايكي كيف مع الأبرة أبتلاكي بقشع فيه ظهر البحر. حلو ها حلو. شو كمان؟ شارة هل عنده بني؟ قال بده جوزني. شفت لك شي بنت حليه؟ شفت كل بنات الضيعة. رحت زرته؟ لا نودرت علي يروب هالنضور. يا لطيف ما أشترك. شوك عمي أنا بدي روح لعند البنات تيشتلقوا علي إني بحبهم وصيروا عايروني. يلي بتعجبني حط هالناظور وبسحب لعندي وبقعد أنا وياها عالطريق عالسطح بغمزة وبضحك لها من دون ما تشتلي وبلش بيلة أمها وبلش بيلة هي كمان. انت كنتي عم تنقي عدس. نودرت علي؟ بلشو عرفتي؟ نودر على الناس ممنوع. بكرة بفرجي. بدي سكر الشباك. سكري شبابيك الله مفتوحة. انت قاعدة تنودر لبعيد ومش عارف حدك شو عم بيصير. شو عم بيصير؟ كنت بخبرك بس بخاف تحكي. أنا بير الغميق كأنه هالحيط بيحكي أنا بحكي. عليا مدري وين راحت ورجعت مع أسوارة. شه؟ وما سألتوا منين؟ قالت من كرم العلالي. إيه كرم العلالي سوق الصياغين بدك تعرف لي منين جبتها. تكرم عيوني، منين جبتها؟ منين جبتها؟ منين جبتها؟ اسمعت قلي غنية كرمل عليلي، شو بتقول بخرة؟ وعدني حبيبي اللي بده يجي سوارة غريبة وعقد بنفسه. ايها كيف ما اشتلقتوش كيف؟ هيدي حبيبة جايب لي اياها. يلا هيدي انخطبت، تنشطب لها اسمها من التفتر. عليا عليا بحرف السين، بحرف السين عليا. شطبناها. ومين قولك؟ انا اللي بدي اعرف، انا اللي بدي اعرف. ولوه هيك بتنخطب عليا قدامنا الواحد غريب؟ عمين قاعدين نناضر بهالشمس؟ وين كنتوا؟ ما حدنش عرفوا ولا شافوا؟ اشو لابس ابع الاخفه؟ وين كن عنه؟ عليا انخطبت بيها الليلي وان شاء الله عقبالكن. عليا انخطبت يا شيطاني وما بتقول اسراره. انخطبت ما انخطبت ما عرفنا هديوها اسواره. اسواره اسواره حلوه بترهج وبتلمع وبتضوي. مين مش عارفين وبتصير القصه بالسر وكيف ما عرفنا فيها. ما حدا غيري رح يعرف هالقصة ويحكيها. قلقتونا يا جماعة روحوا في اللو بدنا ننام. طول بالك يا ابو مرعي الآن الغطة بحرام. شو هالقصة اللي خلتكم جرجرجرجر عالطرقات؟ حاجة تحكي وحاجة تبرب القصة مثل لي الساحات. شو هالقصة اللي عم بتدور؟ عليا عملت ست بتدور هديوها اسوارة حلو بدك عارف يا نطور. بيهدوها يهدوها انتو انتو شو بدكم بالناس؟ هديوها بس مش عم تحكي عاسمعي كأم الياس. هديوها ومناش عم تحكي شفتي يم الياس. وانا الليلي مش رح اغفل ليلي بدي اعرف مين. لازم نعرف اسوارة عليا من مين. لازم نعرف. انا اللي رح اعرف. شبيكن مضوى بعد صهران اقولكن ناطرة حدا. يا محلى ليالي الهوى يوم اللي التقينا سوا والخيمة عالعالي عالعالي كان رح بيطير. طيب يا خيمي اللي عمرها بالبنفسج زنرها. يا خيمي اللي عمرها بالبنفسج زنرها بالشجر عدايرها علما رجيح الغوايا. يا محلى ليالي الهوى يوم اللي التقينا سوا عالعالي عالعالي كان رح بيطير الهوى. يا هاك الصبح لما خصلت الشعر لما. يا هاك الصبح لما خصلت الشعر لما عنا ايد العلا اما طول طول الكرم استوى. يا محلى ليالي الهوى منديل القصب شلته من جروح الهوى غزلته. منديل القصب شلته من جروح الهوى غزلته. ما في له دوا سألته جاوبني ما في له دوا. يا محلى ليالي الهوى الهوى طير الهوى والخيم يا العالي يا العالي كان راح في طير الهوى والخيم يا العالي يا العالي كان راح في طير الهوى. شو يا سبع؟ صاروا أتناموش لاحقوا رح أعرفكم منو بس عالسكت. مدري شو طلع لي بالناظر شبح كبير وبس شلته اختفى اختفى. مين الزلم؟ سبع شو عم تعمل هون؟ بومرعي على حساب منكش مهتم بالقضية. أنا ناطر الغرب وأنا ناطره بس ما مرق حدا. روح تنام وبكرة منشوف. وين بده روح؟ وين بده يختفي؟ اشتغل الناظر احسبه غواصة بظهر البحر بدي أعرفه بنوي. يلا اشتغل الناظر اشتغل الناظر اشتغل الناظر ناظر. باش باش بنجو سي ساودو وهيدي دشاش قهوة قهوة اثنين قهوة انت بتشرب جيب ثلاثة. بدنا برغل بدنا زيت وبدنا خس بدنا نعنع بدنا بصل وبدنا بهار وبندورة وبقدونس وبدنا ملح وشوية ورق عريش. يا عمي دوختوني روقوا شوي عيوني كعبدو شو هالخسات دبليني للبقدونسات وما بكسوا البندورة شح شوفوا شو هالبصلات. هاي هاي يا حلوين هودي هلأ مقطوفين شو قصتكن قولولي. بدنا نعمل تبولي امبارح رحنا عبكرة راحت تتساوي شعرة وتلاقينا بسعدة قامت عزبتنا لعندة طلعنا وقعدنا بالدار وبصلت بنت المختار عظمنا ولا عنا قالت ما بتجي وحدة ما بتجي غير مع خيا قلنا لهم أهلا وسهلا أو خيا بتعرف شاب مليح ومسؤولي حاجة تحكي قلنا شو منضيفه قالوا بدنا تبولي والتبولي بدنا غراض والغراض عند عبدو عبدو قاعد بالدكان والدكان بعيد شوي كدنا وصلنا تعبانين تعبانين وبدنا غراض بدنا برغل بدنا زيت وبدنا خس بدنا نعنع بدنا بصل وبدنا بهار وبدنا دورة وبقدونس وبدنا ملح وشوية ورق عريش. روقوا روقوا يا عيوني نقوا بس فروقوني. شو بتأمر يا ابو مرعي؟ بدي زيت وفحم ولحم وغيره كمل يا ابو مرعي. بدي قدري وجره وشفره وغيره في شي يا ابو مرعي. بدي لوح زاز وكاز يا عبدو بدي بكره وشي كركر تكرم عينك يا شقرة ضويت الدكان. وبدي ورقة ودواية تا اكتب مكتوب عارف كل الرواية قلبك رح بيدوب. شاش باش دو ياك قهوة قهوة وين القهوة انت بتشرب جيب ثلاثة. مرحبا يا شباب اهلا وسهلا بسبع عرفتوا شي يا شباب خبرنا يا سبع. مرحبا يا شباب اهلا وسهلا بسبع عرفتوا شي يا شباب خبرنا يا سبع. بارح بهالليل كنت واقف هيك شفت شي هالميل لايك لايك لايك. شو هو هالشي؟ شي عم يمشي وبيطلع بدرب وبينزل بدرب مشيت خلف طلوع توصلنا عالفوع. بعدين شو عاد صار؟ خبرنا يا سبع وكمل. بعدين شو عاد صار؟ بعدين شو عاد صار؟ وقف هيك وصار يتطلع على بنت عليا ويتسمع. صار يتطلع صار يتطلع على بنت عليا ويتسمع. على بنت عليا ويتسمع. بعدين شو عاد صار؟ خبرنا يا سبع وكمل. بعدين شو عاد صار؟ أنا صرخت علي هرب خلف دراج الحي وما عرفته أطيع دوري. ليلي رح أعرف منوي سبع الكاسر بها القوة. ليلي رح يعرف منوي سبع الكاسر بها القوة. ليلي رح يعرف منوي. ليلي رح أعرف منوي. ليلي رح يعرف منوي. ليلي رح أعرف منوي. ليلي رح يعرف منوي. هبيت كبير. عرفت؟ بالإسوارة؟ ايه. وانت زعلانة؟ لا بس حس اني مغيرة مش عارفة شو بني. وبقول ليش لعليا مش إلي او لوحدة تاني؟ لانه الإسوارة اختارت ايد عليا. وانا ايدي مش حلوة؟ حلوة وفيق لها إسوارة. وأهمتي بتجي وبلبسها اليوم عليا يمكن بكرة أنت ما زالك مديت إيدك بده حدا يلبسك إياها. أولك عم فتش عأسوارتي وإلقيني تتلاقيها مش عن غيري. بس عليا ليش ما بتقول منين؟ هيدا سر لعليا خليها عايشي معه لأنه السر إنسان تاني يمكن إذا حكيت بضيع وبتنكسر هالمزهرية اللي هي الحكاية. وحتى بعنايكن انتو ترجع عليا شخص عادي. يعني اذا عرفنا بنرجع عبيوتنا وبتبطلوا تسهروا مع الحكايات اللي دارت على السوارة. يمكن اسوارة عليا ما تكون شي بس نبهتكن انو دايكن بعض فاضيين. هونيك في شجرة ورا النبع الغميق. هونيك في شجرة ورا النبع الغميق. محفور لي صورة على كعب العتيق وضاع الهوى وبعد الصورة ناطرة حد الطريق. ومرة بفيغ صونها قلبي بكي ومرة بفيغ صونها قلبي بكي. ورجعت لنا حكاية الشال الليلة كي وقفي وتطلعات وشوية حكي وعصفورة العنهر ما عندها رفيق. يا شجرة الأيام غيرنا الهوى فرفطلنا الورقات وعرينا سوا. يا شجرة الأيام غيرنا الهوى فرفطلنا الورقات وعرينا. يا ناطرة وحدك يا ناطرة وحدك على مهب الهوى. مثلك أنا شجرة على مفرق طريق. مثلك لك أنا سجرة على مفرق طريقي. انتوا أتتحركوش، الحقوني على السك. فاتت عند الختيار، أنا رح أربش على الشباك وأعرفكم شو في جوا. أهلا بعلي، جيتي؟ جبت لك تين وزبيب. سلم دياتك، حطيهم حد القنديل. صوتك يا عليا بيزرع الفرح بهالبيت. عيشي وحدك يا ستي. لا يا بنتي، عيشي انا ومزهري وتكاي والحكاي. حكي لي الحكاية. من زمان كنت ناطرة عباب، وهون اليوم مرق واخدني من ايدي وجابني على هالبيت، يبقى يدوس عالصخور ويتنقل بالحقالي ويزرع الوعر ويسقي الصليخ ويطلع الشجر العالي بأرض العاري. كانت الأرض بهيك الأيام العتيقة بدها إيدها، والبيوت الصغيرة تدلف بالشتاء. حدول السطح قرب تشرين، والبنت خي رجعوا. رجعوا يحني عم يدرسوا، بكرة بيتعلم وبيتركونا. بدها طريق ونتبعدن عنا، وما فينا نوقفهم، بدهن يكبر وعيش ويفتش ويحب. بدهم يحبوا غيرنا ويتركوا البيت. أنا وإنت بمسوية من المسويات، تركنا بيتين كانوا يحبونا. صحيح، الله معك، رح ينشوا عن الحب ويوقفوا بالزمان سجرتها. خليهم يروجوا صوب البواب اللي ناطرينه لعلها يا رفقاته. فايق كيف الصبي لقي بيته جديد، ويوم جابلنا لبيتنا العتيق مزهرية. والبنت بس خلصت التكاية حطت على الديوان وقالت أنا رايحة ومسكها بإيده. كان في ناس كتير يوم، والطاولات عمراني والغناني متلاقي الدنيا. ايه مسكها من ايده واخدها عبيتها جديد. بعد التكاية على الديوان وبعد المزهري غابت الشمس وسرب الخطيار، وصار في على الحيط صورة، والناس بعد الناس بحب وبيحسد وبغار، وهالبيت ما عايش فيه إلا الحب. وهيك يا بنتي كلنا منفتش على المشوار، والحب بيسلموا الكبار للصغار، تيضل زهرة الزهور اللي مشعشعة طول السنين، والأسوارة تتنقل من إيد لإيد. مش هيك يا سبع؟ فوت صار انت ورفقاتك. سعيدة يسعد مساكو، سعيدة يسعد مساكو، سعيدة ومين سعيدة يا ألف يسعد مساكو. الحلوات والمشاوير وصلوا النحلة للنار. بتقول الصبيل القمر ليلي مشوارك مشوارنا يا جارنا يا حلو يا جارنا يا ساكن بدارنا دارنا دار القمر شو بيحلى فيها السهر يا جارنا يا ساكن بدارنا يا جارنا بعدت السهرية وحليت الغنية لقونا لقونا عالأمرية لقونا لقونا مشوا الحقونا هلا نبرعونا والدنيا عشقاني والنجمة سهراني والهوى عم يضحك عالتعباني وعيني وعلى الطول هلا بعيني يشكينا وعم يحلى مشوارنا ونحكي نحكي سرارنا عم يحلى مشوارنا ونحكي نحكي سرارنا يا حب انطرنا كتير يا مشوار المشاوي يا حب انطرنا كتير يا مشوار المشاوي حكايتنا حكاية والدنيا مضواية والعمر ساعة والزعل إشاعة والنجوم بعيدة والرفقة سعيدة سعيدة سعيدة يا حكايات جديدة والسفرة طويلة والقصة طويلة عطشتا زرقا بشعرك تشكيلي والحب البداية والحب النهاية وبيخلص السهريات وما بتخلص الحكاية والحب البداية والحب النهاية وبيخلص السهريات وما بتخلص الحكاية والحب البداية والحب النهاية وبيخلص السهريات وما بتخلص الحكاية والنجوم بعيدة والرفقة سعيدة سعيدة سعيدة يا حكايات جديدة سعيدة سعيدة يا حكايات جديدة سعيدة سعيدة يا حكايات جديدة